نظرا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في أي مسجد قط إلا في مسجد المدينة، ما اعتكف في مكة ولا اعتكف في بيت المقدس ولا اعتكف في أي مسجد كان. فقالوا السنة أن يعتكف الإنسان محل اعتكافه صلى الله عليه وسلم. والآخرون قالوا المساجد الثلاثة، وسيأتي المؤلف في آخر باب الاعتكاف بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يشير إلى هذا القول. ولكن الجمهور والأئمة الأربعة رحمهم الله على صحة الاعتكاف في أي مسجد كان ما دام مسجد جامع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. بعدما ساق لنا المدرج في حديث أم المؤمنين عائشة ولا اعتكاف إلا بصيام، جاءنا بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، بأن نذر أو تبرع أو اختيار أن يصوم مع اعتكافه. أما من أجل الاعتكاف فابن عباس يقول لا. وهنا يقول بعض العلماء هذا موقوف على ابن عباس، أي أن ابن عباس لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا الموقوف له حكم الرفع لأنه يتعلق بأمر تشريعي وبصحة عبادة مشروعة لا صوم على المعتكف. إذن ابن عباس يقول لا صوم على المعتكف، وأم المؤمنين عائشة تقول لا اعتكاف إلا بصوم، ووجدنا مع المناقشة بأن الراجح يكون إيش؟ يصح الاعتكاف بدون الصوم ولا لا بد من الصوم؟ إيش تقول يا جماعة؟ يصح بدون صوم. ولعل هذا القدر في ما يتعلق ببداية دخول المعتكف وما يجوز له أن يفعله وما لا يجوز له، وصحة الاعتكاف بصوم أو بغير صوم، في ذلك القدر كفاية إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يا إخوان، كان صلى الله عليه إن كان صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه فأرجله وأنا حائض، هذه الصورة لا تتأتى إلا إذا كان السرير مقابل لباب الحجرة، وباب الحجرة موجود إلى الآن مشرع على الروضة. فاهمين هذه يا إخوان ولا لا؟ مش ممكن حيكون السرير عند المنبر ويدخل رأسه إلى الحجرة، مسافة بعيدة. ولا يمكن أيضا أن يكون مستطيلا شمال جنوب، لأنه إذا كان شمال جنوب ما يتأتى أن يدخل رأسه. إذن السرير كان ممتدا شرقا وغربا ومسامت لباب الحجرة. جاء في بعض الروايات عند مالك في الموطأ أن نافع يقول فيما رواه عن ابن عمر لقد أخبرني ابن عمر وقال إن شئت أريتك موضع اعتكافه، يعني إذا حبيت أنا أوري لك محل السرير فين كان أنا أوري لك هو. وجاءت رواية صريحة أنه كان سريره خلف اسطوانة التوبة، واسطوانة التوبة إلى الآن موجودة في الروضة بعد الحجرة باسطوانة واحدة، وهي قصة أبي لبابة حينما ربط نفسه فيها حتى نزلت توبته. وذلك من باب الإشارة لما طلبوه بنو قريظة بأن ينزلوا على حكمه، وجاء وقالوا له من بعيد: ماذا ترى، أننزل على حكم محمد؟ فقال بأعلى صوته: نعم، ولكن بيده أشار إلى رقبته، أي نعم وإن نزلتم فسيذبحكم. ففي هذا ما فيه من الأمر، وظن يقول: والله ما زالت قدماي من موضعهما حتى أيقنت أني خنت الله ورسوله، بمعنى قلت نعم ولكن أخفيت شيئا خلاف ذلك. قال: فانطلق من هناك ولم يرجع على رسول الله يخبره، حتى جاء إلى المسجد وربط نفسه في السارية وأقسم ألا يفك وثاقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أبطأ على رسول الله سأل عنه وين راح، فأخبروه، فقال: أما وقد فعل فليبقى على مكانه. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومكث ما شاء الله أن يمكث، نزلت توبته ليلى، وكان صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، فقالت: ألا أبشره يا رسول الله في الليل؟ قال: إن شئت. فنادت بأن الله قد تاب على أبي لبابا، فبادر الناس ليحلوه من السارية، فقال: لا والله، حتى يخرج رسول الله ويفكني بيده الشريف. فسميت هذه الاسطوانة باسطوانة التوبة. وتجدون في اسطوانات الروضة لوحات وعناوين: اسطوانة عائشة، اسطوانة السرير، اسطوانة الحرس، اسطوانة المخلقة، اسطوانة التوبة أو أبي لبابة، كل ذلك مكتوب بلوحات في الاسطوانة بمعنى السارية الموجودة في الروضة. ولهذا يقول علماء تاريخ المسجد النبوي: الاسطوانات ذات التاريخ في المسجد النبوي. وكان بعض السلف يتحرى الصلاة عندها، وبعض الناس ينتقد على ذلك ويقول: تتبع بقاع لا حاجة لها. وجاء عن ابن الزبير وعن غيره أنهم كانوا يسألون عن الاسطوانات، ودخلوا على عائشة وهي خالته، فلم يعلموا شيئا، قالوا: انتظروا حتى يخرج وانظروا أين يصلي، فلا بد أن تكون أخبرته بها. فخرج فصلى فعرفوها. هذه الاسطوانات يا إخوان ليس معنى إبقائها على تاريخها وأحداثها تقديسا لجماد السارية ولا لجماد الاسطوانة، ولكنه عنوان وتذكير للعالم الإسلامي لما شهدت من تلك الأحداث. فهذا اسطوانة السرير، ونحن في المسجد على طوله في التوسعة الأخيرة الثانية أصبح المسجد 100 ذراع في 100 ذراع، وكان يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي. فين كان السرير؟ فإذا علم أين مكانك، وهذا في الروضة في الصفوف الأول، فهل كان ذلك يمنع المصلين؟ ما دام لا يمنع المصلين فلا مانع في ذلك. أبو لبابة ربط نفسه، أين مكانه؟ وتأتي السيرة وتأتي التاريخ، ويتذكر الإنسان ويحذر أن يخون الله ورسوله. تأتي كذلك اسطوانة هذا الذي جاء من بني حنيفة، ثمامة بن أثال، لما أخذ أسيرا وكان سيد قومه وربط بالمسجد وهو مشرك، وكان يؤتى كل ليلة بحلب 7 شياه فيشربها، و3 أيام، ويمر عليه صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا ثمامة؟ فيقول وهو مشدود في السارية: يا محمد، إن ترد مالا أعطيتك فأرضيتك، وإن تمن على كريم بالعتق، وإن تقتل ذا دم، أي أن قومي يطالبون بدمي. فتركه 3 أيام،

ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض أحوال القيامة، اليوم الموعود، اليوم الذي